نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة يسأل من خلالها قائلا: هل الوساوس الكفرية دليل على بقاء الشخص على الإسلام وأنه لم يخرج؟ نرجو الإجابة والتوجيه، بارك الله فيكم. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبل خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تجاب لها. هذا السؤال من السائل الكريم: هل الوساوس الكفرية دليل على بقاء الشخص على الإسلام وأنه لم يخرج؟ على كل حال، هذا الوساوس لا شك أنها طبعا من مداخل الشيطان، ويشوش بها على أهل الإيمان، يعني يزعزع العقيدة في قلوبهم، و أيضا يوقعون في القلق النفسي والفكري إلى آخره. ومن اللطيف أن هذا حصل حتى في عهد الصحابة رضي الله عليهم، ولهذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، فقال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. هذا في مسلم. وفي الصحيحين أيضا قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وأيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: إني أحدث نفسي بالشيء لأن أكون حممة أحب إلي من أن أتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. رواه أبو داود. إذن هذه كلها وساوس لا تضر وذنوب، لكن بقي أمر آخر وهو الذي يعني يتعلق بسؤال السائل الكريم، وهو فيما يتعلق بالحقوق. والحقوق نوعان: حقوق لله وحقوق العباد. حقوق الله مثل الزكوات والكفارات والنذور، إذا قصر فيها وهو قادر على أن يأتي بها فلا بد أن يأتي بها، كفارة في ذمته أو زكاة في ماله أو نذر وهو قادر على الوفاء به ونحو ذلك، أو حقوق العباد. وهذا هو محل سؤال السائل الكريم، بمعنى أنه أخذ أمانة سرقة، فلا بد في حقوق العباد أن يردها إلى أهلها. والتوبة هذا الشرط الرابع، الشروط الثلاثة الأولى: الإقلاع والندم والعزم على أن لا يعود، يضاف إليها هذا الشرط الرابع وهو أن نرد الحقوق إلى أهلها، وأن التوبة لا تكون كافية لإسقاط حق من حقوق العباد، وهو قادر على أن يرد المظالم لأهلها. ولهذا الإمام النووي رحمه الله يقول: إن كانت المعصية قد تعلق بها حق مالي كمنع الزكاة والغصب والجنايات في أموال الناس وجب مع ذلك تبرئة الذمة عنه بأن يؤدي الزكاة ويرد أموال الناس إن بقيت ويغرم بدلها إن لم تبقى، أو يستحل من المستحق يذهب إليه ويطلب منه أن يسامحه وأن يحلله. وكذلك إن مات صاحب الحق يدفع حقه إلى ورثته، بمعنى أنه ما دام أنه قادر على أداء الحق فليؤديه إلى صاحبه أو إلى ورثته. وإن تعذر ما تمكن أن يؤديه إلى صاحبه فليتصدق، يتصدق به على الفقراء ويكون أجره لصاحبه. ولو رجع مرة أخرى أو وجده عليه أن يعطيه حقه ويكون الأجر للمتصدق. فعلى كل حال، وأما في حال إذا كان معسرا ولا يستطيع فعليه أن ينوي جادا أنه إذا قدر واستطاع أنه يؤدي هذا الحق. فإذا كان يعني كل هذا توفر لدى أخينا السائل واجتهد في هذا ثم لم يستطع وتعذر عليه ومات قبل أن يستطيع، يرجى إن شاء الله أن يقبل الله توبته. المقصود أن قلبه عازم على ترك هذه الأمور وعازم على أداء حقوق لأهلها إذا كان مستطيعا أو كان يعرفهم أو نحو ذلك. وإذا كان عاجزا أو لا يستطيع فينوي إذا أقدره الله ومكنه أن يعيدها لأصحابها. فإذا مات وهو غير قادر لكن بهذه النية يرجى إن شاء الله أن تقبل توبته، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صليت ونسيت أن أقرأ بعد سورة الفاتحة ما يتيسر من القرآن، ما حكم صلاتي جزاكم الله عنا خيرا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال، قراءة ما تيسر من غير الفاتحة هذا إذا تيسر الحمد لله، وإلا إذا لم يتيسر فلا حرج، والصلاة صحيحة وتامة إن شاء الله، ولا يجب سجود سهو ولا غيره، لأن يعني الفاتحة ما دام أنك أتيت بها فالحمد لله، أما ما عداها فهو قد يكون مستحبا في الركعتين الأوليين في الرباعية، وكذلك في الأولى والثانية من المغرب، وأيضا الأولى والثانية من الفجر تقرأ بعد الفاتحة ما تيسر. لكن إذا لم يتيسر أو نسيت أو نحو ذلك فإن الصلاة صحيحة إن شاء الله ولا يلزمك شيء. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، فهل هذا الأجر فقط؟ فقد يفرق بين الأمرين، فمن كان في المسجد فلا شك انتظاره في المسجد سواء كان في مصلاه أو ينتقل في داخل المسجد، ينتقل إلى عمود أو ينتقل كذا أو المكان يعني قد يكون أهيأ له في من حيث طول البقاء أو طول الجلوس، فإن هذا الأمر فيه واسع، في مكانه الأول صلى فيه أو ينتقل في داخل المسجد. ولهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المسجد: إن أحدكم إذا توضأ وأتى المسجد لا يريد إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه، وهذا في الصحيحين. إذن الأجر يشمل من بقي في المسجد وإن انتقل موضعه، لأن المقصود هو إعمار المسجد والبقاء فيه وأداء كما يقال رسالة المسجد، ولأن المسجد يعني رابط فيه بمعنى أنه حبس نفسه في للعبادة وانقطع عن مشاغله الدنيوية تقرب إلى الله عز وجل، وهذا متحقق في من بقي في المسجد سواء في مصلاه أو في داخل المسجد. الثاني إذا انتقل من المسجد لغرض مثلا قد يكون لمصلحة أو حضور الدرس أو مكان يخلو مع ربه أو أقلكم في بيته أجمع لفكره، أرجو أنه لا ينقص أجره بسبب هذا الأمر الذي فيه مصلحة العبادة. ولهذا يعني كما يقول ابن رجب: هل المراد بمصلاه نفس الموضع الذي صلى فيه أو المسجد الذي صلى فيه كله مصلى؟ فيه تردد. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جالس في مصلاه حتى تطلع الشمس وفي لا يقوم مصلاه إلى آخره، ومعلوم أنه لم يكن جلوسه في الموضع الذي صلى فيه،